بألا يجاوز فعل مجهول من مال كفار ثلث الغنيمة بعد القبول. يعني الجعل هذا بشرط ألا يجاوز الثلث، فإذا جاوز الثلث فليس من حقه. يعني يمكن أن يعطى هذا الشخص مقابل تسلقه، مقابل نقده السوق، مقابل دلالته على المكان الدخول، بس بشرط ألا يتجاوز الثلث، لأن الثلث محدد للسرية الثلث بعد الخمس أو الربع بعد الخمس، فهو محدد. فمن حق الأمير أن يمنحه لإنسان، لكن لا يجوز تجاوزه والزيادة عليه، لأن ذلك لم يرد، والأحكام مبنية على الأدلة، وبهذا ورد. نعم. لأنه لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم جعل أكثر منه، ويجوز أن يعطي الأمير ذلك بلا شرط لمن فعل ما فيه مصر. يعني بلا جعل، بلا شرط. يعني يجي واحد يقول أنا فتحت الحسن فيعطيه الأمير ولو لم يكن ذلك جعله. أنا نقبت السور، أنا فعلت كذا وكذا، أنا رميت العدد، فيجوز للأمير أن يعطيه تشجيعا له. نعم. ويجوز أن يعطي الأمير ذلك بلا شرط لمن فعل ما فيه مصلحة للمسلمين. ويجوز أن يعطي الأمير ذلك بلا شرط لمن فعل ما فيه مصلحة للمسلمين، لأنه ترغيب في الجهاد. ولو جعل الأمير له أي لمن يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين جارية معينة، قال من فعل كذا له جارية معينة وحددها. نعم. جارية معينة على فتح الحصن، على فتح الحصن منهم أي من الكفار بالفتح. فماتت الجارية قبل أن يحصل عليها صاحبها. نعم. فماتت قبل فتح الحصن فلا شيء له، لأنه أعطي الجارية قبل فتح الحصن وماتت، ما بقي شيء يعطى، ولا يمكن أن يعطى بدلها، لأن حددت يعطى فلانة. نعم. فلا شيء له، لأن حقه تألق بعينها، لأن حق من أعطي تعلق بعينها. ونذكر هنا فرصة بأن شخص في أحد المعارك كتب العقد والصلح والميثاق بين المسلمين وبين العدو، واشترط المسلمون فلان كرامة، هذه وهبت لرجل اسمه شوي، كرامة وهبت لرجل اسمه شوي، ولا يمكن أن نعقد معكم عقدا، ولا يمكن أن نلتزم بوعد أو ميثاق إلا بأن تكون كرامة لشوي. تم الاتفاق على هذا، وكرامة من الصعب أن تكون أن تعطى لشوي، يعني صعب على أهلها، فقالوا لابد أن ترضوا شوي هذا، فأرادوا أن يتفقوا معه وأن يتعاقدوا ويتعاهدوا ويسترضوا. بكم ترضى؟ أترضى بمئة؟ قال لا. أترضى بخمسمائة؟ لا. أترضى بألف؟ قال نعم. فكتب العقد والعهد والميثاق على أنه رضي مقابل كرامة بألف. فلما ذهب إلى بعض أصحابه قالوا الألف قليل، لو طلبت مئة ألف وطلبت كذا يمكن يحصل هذا. رجع إليهم وقال عدد، قالوا لا في كتابة وكتابة. قال لا، كنت أظن أن الألف نهاية العدد، يعني كنت أظن ما بعد الألف شيء، الألف أعلى شيء في العدد فطلبته، أما الآن فهذه. قالوا لا، هذا ظنك في خير محله. ونكتفي بهذا ونكمل ما ذكره المؤلف في درسنا القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.